حبابكم في قناة وهمي ميديا. في هواك يا جميل العذاب سرقاني على عفاف قدوم زيدني في نيراني والله. في هواك يا جميل العذاب سرقاني Hey.